أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا السلام. التي أنعمت عليّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وجئتك من السماوات والأرض فسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يا سلام. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. الله أكبر. قالت يا قالوا نحن أولو قوة هديتكم تفرحون.

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون What?